قال إنه ميراثها لبنيها وزوجها ميراث المسيح قال إنه زوجها نعم وأن العقل على عصبته. نعم العقل يعني مصدر العقل يعني العقل العقل يعني لا المقصود هنا على عصبه. شوف أنت ليش البخاري جيد بشر هذا بحيث البيت العصبة يحتم أنه عصبة الميت الذي يرثونه في تعصيب البنوم والأبو والأخوة والعمون. لكن نشوف بعد قال وقضى رية المرأة على عاقلتها فما ورد من استشكال في الرواية السابقة حله بالرواية الثانية. مر عندنا اليوم في صحيح مسلم أيضا يعني في مسألة يعني الموت والقتل يعني قد يفهم أن المنتحر يخلد في النار وساق رواية هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولي يديه فاغفر فقسم بهم فهنا هذا فيه إشكال ساق بعده هذا حتى يدفع إشكال. باب من استعار عبدا أو صبيا. ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينقشون صوفا ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس معنى كيس أي فطن فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر هنيئا له فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما نعم لما لم تصنع هذا هكذا. وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. الآن قد ترسل ولدك على مسألة بسيطة يتأوه ويتأوف وفيها إحسان للغير مثلا ويأخذ التوفيق بالكرم أن الإنسان يكون كريما بادرا بالفضل مع الآخرين. باب المعدن جبار والبئر جبار. في الحديث السابق هل لم ترجم بمصدر هذا الكتاب كتاب نعم نعم به موافقة يعني باعتبار لو استعار شيء وحصل فيه شيء يعني هل يعني هل يضمن أم لا يضمن؟ فلا يضمن الإنسان إلا بالتعدي. يعني أنت لا تريد أن تبني بناء وجئت بالشيء وأتيت به العام سقط وما تلا تحسب لا تحسب إلا أنت أنت مقصر في هذا الشيء لا يتحمل هذا الشيء. نعم. باب المعدن جبار والبئر جبار. يعني مثل ثانية لو فرضنا عندك بئر في أرضك وهذا محوط جاء إنسان فقط أنت لا تحاسب. لكن لو فرضنا جئت بطريق عام ساحة بئر وما حوطته جاء إنسان فقط به تحاسب على هذا. ومعنى جبار أي يعني هجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار. يعني في صحة انت لو فرضنا عندك دابة والدابة في أرضك وجاء إنسان دخل يهوره فتسه ثلاثة حاسب. لكن انت لو فرضنا قصرت فيها هذه الدابة جعلتها في مكان ممنوع أن تأتي في هذا المكان تحاسب عليها هنا. والمعدن جبار على فرض أنت أتيت بحفرية وعمال يحفرون وإنسان فقط أو تأذى وأنت لم تكن مقصرا. والرشاز الخمس لو فرضنا أنت الآن تحفر تحفر وجدت 10,000 ليرة تعود إلى قبل الإسلام وهذه تدفع منها 20%. أما إذا وجدتها عليه الختم العثماني فهذه حكمها حكم اللقطة. نعم. باب العجماء جبار أفردها بترجمة. نعم. لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر والمعدن. وقال ابن سيرين وهو محمد بن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. طبعا نخذ بكانه هم نخذ العلماء نفحة ضربة الداب الصدر الصدر من داب الجسم جيد ورد العنان نعم جيد. وقال حماد لا يضمن من النفخة هذا هو حماد بن أبي سليمان الصدر نعم الفقيه اي أيوة النفحة لا يضمن من النفحة الا ان ينقص ثلاثة أيوة ان ينقص الانسان الدابة يعني لو فرضنا هو مثل لاعب بها فصنعها نعم سندها. وقال الشريح سبحان الله بعض الدواب يعني هي مروضة على فد شيء. لما كنا في أبات واراد ان نصور في مكان حتى القي كلمة في سواعد الاخاء وكان يعني فرسوا عليه انسان ما الناس بجوار الفرس حتى أصعد يعني بيني وبين فرس مثلنا حتى أصعد فوقع في نفسي أن أحرك الفرس حتى يسقط هذا الإنسان يعني خاطر وأنا لا أفعله. فلما قرب سبحانه هو الفرس يعني استخدم زيده وأشار علي به فعنها لديهم يعني خيل أدرب وترويضا جيدا حتى لا يعني تأذى منها الناس. فهنا قال إلا أن ينفس إنسان الدابة شوف ربما من النحاس باعتبار انه قد النخس او النحس حاء وليست خاء خاء نعم من النخس جيد نعم.